عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. بعد صلاة الجمعة وانقضائها، جلس الشيخ في مجلس الإفتاء، فرفعت إليه رقعة فيها هذا السؤال: ما حكم ذلك الحديث الذي في وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فأجاب الشيخ إجابة مستفيضة ينتقل منها كعادته من السطر إلى المعنى، فقال: أما هذا الحديث فليس صحيحا، فقد أجمع العارفون على أن الحزن ليس سبيلا من السبل الموصلة إلى الله عز وجل إلا إذا كان على سبيل التوبة، وليس أمرا مقصودا لذاته، فليس منزلة من منازل السير أبدا، بل ما ذكره الله عز وجل إلا منهيا عنه، فلا تحزن عليهم. وقال رب العالمين: فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما ذكر الحزن أبدا إلا كان مصحوبا بتلك الله التي تبعد المسلم عن سلوكه، فإن الحزن حية عمياء تتحسس فرائسها، فإذا اقتربت منك فلا تشعرها بوجودك. وشأن المسلم في هذه الدنيا أن يكون مشغولا بذوق حلاوة الإيمان، ولن يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا. ذلك الرضا يسكب أفراحا لا تتناهى في القلب، عندما يشرق في القلب معنى أن الله رب العالمين ربي، وأن الله رب العالمين في صخب هذا الوجود البشري قد هداني إلى دينه وإلى توحيده وإلى صرف العبادة إليه. فإذا ما أطل هذا المعنى على القلب استفاض بالأفراح، واستشعر معنى قوله تبارك اسمه وتعالى جده: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها هنا أمر بالفرح بالله عز وجل، أن تفرح أن الله ربك سبحانه وتعالى. فما من كرب يفرج في هذه الدنيا في زوايا الأرض لمؤمن أو لغير مؤمن إلا والله رب العالمين هو الذي يفرجه، وما من نعمة إلا وهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال رب العالمين للبشر جميعا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما من توبة تيب بها على عبد، ولا منزلة حلي بها عبد، ولا مكان سام ارتقى إليه عبد، إلا كان كل ذلك بفضل رب العالمين عليه وإحسانه إليه. إحسانه عم الخلق كلهم منذ بدئهم الأول حتى منتهاهم، ليس لأحد حجة على الله عز وجل. فإذا ما رأى المسلم هذه المعاني فرح بالله عز وجل واطمأن إليه، يفرح برب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. مسيء النهار، فلو أن إنسانا قضى نهاره كله مسيئا، وضع تحت ظلال هذه الإساءة ما شئت من معاص وآثام وذنوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، وهو الغني. إن من جمال ربنا سبحانه وتعالى أنه الغني، لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا، ومع ذلك ما أجمل هذا المشهد، يفرح بعبده إذا أقبل عليه، وهذا الفرح لو لاحت أنواره بين يدي الإنسان لم ينفك أبدا عن توبة. ولعل هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد المحبين الفرحين بربهم، يكثر من التوبة والاستغفار، كأنما يدخل نفسه في معية هذا الفرح الإلهي، يدخل نفسه فكان يحصى في مجلس من مجالسه صلى الله عليه وسلم ما أكثر أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، يستعلن بها، فإن التوبة شعار الفرح. فعندما يأتي الإنسان إلى ربه ومن ورائه يجرجر الآثام والذنوب والعصيان، ثم يلوح من قلبه نداء الفرح الإلهي أن رب العالمين يفرح به وهو الغني عنه، وأن يكون هذا العبد الترابي، هذا الغبار الهائم في دروب الوجود، بل الأرض كلها بساكنيها كلها، إذا ما أطل الإنسان من مشهد الكون الأعظم وجدها هباءة سابحة في هذا الوجود الفسيح المتراحب الذي لا يعلم حده إلا ربه، وكله ساجد وكله عابد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومع ذلك في داخل هذه الهباء هباءة لا ترى أصلا، كانت شيئا غير مذكور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا، كان في العدم أوجده ومن عليه، ويفرح إذا أقبل إليه وهو الغني عنه. وليس هذا فرحا يعبر عنه بلسان، وإنما هو معنى يستشعره العائد إلى ربه، السالك فجاج الفرح إلى الله عز وجل. فمهما صور أعظم فرح لسبب من أسباب الدنيا، فإن فرح القلب إذا أقبل على الرب أعظم. أي والله، حتى لا يقول العبد قولة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كان يواصل صلى الله عليه وسلم، فكان كل الوارد على قلبه، هذا الوارد يغنيه عن الطعام وعن الشراب وعن اللذائذ المباحة، ويجلس إلى ربه سبحانه وتعالى تتفطر قدماه ولا يحس لذلك ألما. إن معنى الفرح يكسو قلبه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإذا ما أتى عبد تائبا إلى الله عز وجل كان يشرق وجهه ويضيء ويملأ الدنيا كلها فرحا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعدما تيب على كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما عن كلامه، صائما عن وصاله، معرضا عنه، وكان ذلك كالموت بالنسبة لسيدنا كعب، كان ذلك أشد شيء عليه أن يعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن تهجرني الدنيا كلها بصالحيها وطالحيها، لا يعدل ذلك ذرة ألم في أن يعرض عني سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ذلك أشد شيء على سيدنا كعب. ولولا أن الله عز وجل نسأ في أجله لمات هما وكمدا. ولذلك عندما نودي في أجواء المدينة: يا كعب بن مالك أبشر، لقد تاب الله رب العالمين عليك، كأن هنالك فرحا مضيئا متناثر الأضواء، وكأن هنالك عرسا موصولا من السماء إلى الأرض، ميدانه قلب سيدنا كعب. فيخلع ما عليه ويعطيه هدية للذي يبشره، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلع الدنيا، يخلع ماله، يخلع كل شيء فرحا فرحا. إن من توبتي لله عز وجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج من مالي، فيستبقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماله. لابد أن تلمح هذه الإضاءة وتلك اللوحة المنيرة. يقول سيدنا كعب: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجدت وجهه استضاء كأنه قطعة من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول له مبتسما فرحا: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، يوم أن تؤوب إلى ربك. لا يستشعر حياة أبدا مهما حيزت له أسباب الدنيا بمادتها وناسها ورياشها ومتاعها أمام ذوق الفرح بالله عز وجل، أمام ذوق السرور به، حتى لا يقول العارفون وتتابعوا من لدن القرن الثاني إلى أبي العباس بن تيمية رضي الله عن الجميع نسبت هذه الكلمة إلى أكثر من إمام، وتتابعوا بخفقات الحب، فقال الواحد منهم: إنه لا يمر بالقلب أوقات من الفرح يقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. فرح بالله، سكينة، هدوء، طمأنينة، خلوص من أسر الهم والضيق والنكد، إلى بحبوحة البوح بين يدي الله عز وجل، والمناجاة، وخلوص السر، ووضاءة القلب، وإشراقة النفس. يفرح بالله عز وجل فتزول هذه الدنيا من القلب، فإذا ما باشرها الإنسان باشرها بظاهر جوارحه، بينما القلب هنالك سابح في ملكوت حول العرش، كما قال الأئمة: إن القلوب جوالة، فقلب يجول حول العرش متعلق دائما بالسمو بالفرح بربه عز وجل، يبحث ينقب عما يرضي ربه عز وجل، يكون كعمير بن الحمام. هذا شاب قد ابتدأ حياته وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لهم قولة المحب: قوموا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وسيدنا عمير يحمل معه من الدنيا حفنة من التمرات، هذه هي الدنيا كلها في يده، لكن المحب لا يصبر أمام هذا النداء. قال: بخن بخن، استحسانا تفخيما، ما أجمل هذا، بخن بخن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال: وأنت من أهلها، وأنت من أهلها. لو أن الله عز وجل قضى على أحد أن يموت فرحا، هذا شاب يستحسن شيئا فيقول له أصدق الناس وأعظم الناس منزلة عند رب العالمين: أنت من أهلها. ما الذي يملك الفرح بربه عز وجل إلا أن يقبل عليه، كما قال سيدنا بلال رضي الله عنه وهو في احتضاره وفي اختناق الموت لا ينشغل بشيء إلا أنه يجد فرحا ينطق على لسانه، يجد تباشير هذا الفرح تملأ ميدان صدره: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتشوق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرحا، لأن هنالك ميثاقا، ميثاق الحب بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيفرح بربه سبحانه وتعالى ويرجع إليه سبحانه وتعالى، فالمآب إليه، فيكون الموت عنده عبورا من ضيق هذه الدنيا إلى بحبوحة الفردوس في جوار الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا فرحه. حتى إن سيدنا معاذ رضي الله عنه عندما احتضر كان يقول بلهجة الفرح بربه المشتاق إلى ربه: اخنق خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. هذا قول الفرح بالقدوم على ربه سبحانه وتعالى. قد استوثقوا العلاقة بالله عز وجل، وثقوا الآصرة الإيمانية، طلعوا أسماءه وصفاته وأثار هذه الأسماء والصفات في الكون، فطابت لهم الحياة، فعندما يلوح لهم الموت تطيب لهم الآخرة، وجوار رب العالمين سبحانه وتعالى يفرحون به، يفرحون بفضله، بمنته، بإحسانه. حتى إن الآية في آخر سورة الأنبياء آية نفيسة، آية عظيمة شريفة: تتلقاهم الملائكة هذا يومكم، كالرجل الذي يتلقى صاحبه في يوم عرسه فيقول: اليوم يومك، هذا يومكم، تعبتم في الدنيا وصبرتم، هذا يومكم، عندما تفرحون بالله عز وجل ويكشف لكم عن وجهه سبحانه وتعالى. فما أعطوا شيئا أعظم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل كان قد كتب على أهل الجنة أن هنالك فيها موتا لماتوا من شدة الفرح، بل يستزيرهم ربهم سبحانه وتعالى. وتأمل واسمع بأصداء قلبك هذا النداء عندما يسمع أهل الجنة في أطرافها كلها: يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فزوروه. سبحان الله رب العالمين، أي نداء أعظم من هذا النداء؟ تتساقط بين يديه الذنوب محقورة بعيدة يفارقها الإنسان، لأنها ستكون حجابا عن الله عز وجل، ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يثني عليه، يحمده، يشكره، يقول بلسان المؤمنين الفرحين بربهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب الحزن الذي في الدنيا والكدر الذي في الدنيا. ولذلك كان يحتضر بعض الصالحين العارفين فيقال له تصبيرا وتسلية ما يقال للمحتضر، فيقول: أفارقكم، أفارق دار الغيبة والنميمة والكذب والغش إلى جوار من هو أرحم بي من أمي وأبي. هذا هو رجاء المحب الذي يثبته ربه عز وجل في المشهد الذي لا تلون فيه. الحقيقة الكبرى تنطق على لسان الإنسان في هذا المشهد، ومخبوء الجنان يظهر على لسانه. فمن كان مفعما بالفرح بالله عز وجل، ما الذي يضره أن يلقى ربه عز وجل؟ إنما يخشى هذا اللقاء من التاثوا وابتعدوا وغادروا الدرب وغدروا بأنفسهم. أي والله ما أقبح أن يغدر الإنسان بنفسه فيعرضها لعذاب الله عز وجل. يغدر بنفسه، لا يكون أمينا عليها، لا يسوقها إلى الله عز وجل. ليس هنالك أرحم منه ولا أرأف منه. قال رب العالمين في الحديث الإلهي الجليل الذي يفرح قلوب الطيبين: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أدخل البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الرب الرحيم، هذا الرب الشكور الذي كل خير فينا من لدنه قطعا ويقينا وبداهة عقلية، كل خير فينا فمنه وحده لا شريك له. ولذلك كان عقد الليل والنهار في ميثاق الأذكار أن يقول العبد مطرقا ذليلا بين يدي ربه: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس لسانا أن يقول فمنك، لا، فمنك وحدك لا شريك لك، إشارة أنه لا شوب لأحد في نعمة قط، وإنما الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. الفضل كله له، والعطاء كله منه، والنعمة كلها منه، حتى عندما يضيق على عبده فإنما يضيق عليه ليعود إليه، فلربما شرد فشغلته النعم عن المنعم، ويقول رب العالمين: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما أرحم هذا الرب، يعذبهم ببعض الضراء وبعض ما يصيبهم لكي ينبههم على معايبهم ولكي يفزعوا إليه، لتتم لهم نعمة التفريج ونعمة التوبة. هذا ربنا، كما قال سيدنا شقيق رضي الله عنه: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. والمعصية ها هنا معناها أنه سبحانه وتعالى لو كنا على ما يريد لكان لنا فوق ما نريد، لو كنا على ما يريد لكان لنا فوق ما نريد. ولذلك لا طمع إلا في ستره وعفوه، أما الحقيقة والمحاققة والمحاسبة فوالله هو العدل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وإن من البشارات العظيمة بعد صفحتين من الجرائم التي اقتحمها بنو إسرائيل أن يقول رب العالمين: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ثم عفونا، فالأمل عندما يقع الإنسان في معصية أو بلية في عفو ربه. ومن المطمعات المبشرات أن ربنا هو العفو، وليس ذلك وحسب، يحب العفو، هو العفو بشارة، يحب العفو طمع، فاعف عنا رجاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.